ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الوصال وفي حكم الوصال. الوصال من الوصل، وهو أن يصل الصائم صيامه النهار بالليل إلى اليوم الذي يليه فيصوم يومين متتاليين، هو صيام يومين متتاليين دون أن يفطر بينهما ودون أن يأكل شيئا بينهما، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في لفظ إياكم والوصال، إياكم والوصال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فلما قيل له صلوات الله وسلامه عليه فإنك تواصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم واليومين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلة مواصلته وأن هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد اختلف أهل العلم في هذا الطعام الذي يطعمه صلى الله عليه وسلم، هل هو طعام حسي على الحقيقة يطعمه صلى الله عليه وسلم، أم أنه طعام روحي له صلوات الله وسلامه عليه؟ ذكر هذا الخلاف الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن هذا الطعام الذي يطعمه صلى الله عليه وسلم هو ما يفيضه الله سبحانه وتعالى عليه من الانشغال بالله عز وجل بذكره وتسبيحه وتهليله وعبادته صلى الله عليه وسلم، مما يغنيه ويلهيه ويمسيه عن الانشغال بالرغبة في الطعام والشراب، وهو أظهر القولين، وإن كان ظاهر اللفظ لا يمنع من حصول المعنى الأول، وهو أن يكون الإطعام على الحقيقة له صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان المعنى متعلقا بزيادة العبودية لله سبحانه وتعالى كان ظهوره في المعنى الثاني أكمل وأعلى، وهو أكمل في العبودية له صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المعنى الثاني أقرب وأقوى في الدلالة والله أعلم. قال فلما أووا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، رأوه صلى الله عليه وسلم يواصل فواصل، ثم يوما يوم آخر زادهم صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا الهلال، ثم رأوا الهلال يعني هلال شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، كالمنكل لهم، التنكيل هو العقوبة والتوبيخ للمخطئ. وجاء في رواية أنه قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الشهر مد لي، لو أن الشهر مد لي يعني صار ممددا أكثر، لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذه الرواية لهذا الحديث تفيد معنى في الاختلاف الوارد عن أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في حكم الوصال، اختلف أهل العلم في حكم الوصال، فمن الوصال ما يكون إلى السحر فحسب. وفيه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إلى ما قبل الفجر، إلى وقت السحر. فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رخص فيه صلى الله عليه وسلم خرج هذا الوصال بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الوصال في الصورة الأخرى، وهو أن يواصل اليومين دون أن يفطر بينهما ولا يأكل شيئا، وهو الذي ورد فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الوصال مباح إلى السحر، محرم لما بعده، محرم أن يتم إلى ما بعده. فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على فعلهم، بل نكل بهم صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على فعلهم، بل نكر بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا أعدل الأقوال وأجمع بين الأحاديث الواردة عنه صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم.